بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، قبل أن ننتقل إلى استعراض الأحاديث المتعلقة بكتاب الصلاة من المختصر المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام، أذكر لكم تنبيها، وهو أن بعض الناس يعتقد أن ليلة النصف من شعبان، وهي هذه الليلة، يعتقد أن لها ميزة خاصة وأن لها عبادة تخصها، ولهذا بعض الناس يحيي هذه الليلة. والحقيقة يا إخوة أن هذه الليلة ليست لها ميزة من العبادات تختص بها عن غيرها من الليالي، ولم يرد حسب علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تخصيصها بشيء من أنواع العبادة غير تخصها بشيء من أنواع العبادة دون سائر الليالي من هذا الشهر المبارك. ومعلوم يا إخوة قطعا أن الأحكام التكليفية مبناها على وجود الدليل الشرعي، فإن وجد الدليل الذي يدل على بيان الحكم الشرعي وإلا نتوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه من يكمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود يعني غير مقبول. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. ومن هنا قالت العلماء إن الأصل في العبادات الحظر، يعني مبناها على المنع حتى يوجد الدليل الشرعي الذي يدل على ثبوت الحكم الشرعي. إذن هذه الليلة إحياؤها والعمل فيها وتخصيصها بشيء من العبادة لم يقم عليه دليل، ولم يوجد أمر يخصها عن سائر الليالي. نعم، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر الصيام في هذا الشهر، في شهر شعبان يكثر من الصيام في هذا الشهر، أما أمر يخص ليلة من الليالي بشيء من العبادة أو بعبادة زائدة عن غيرها من الليالي فهذا ما لم يرد فيه دليل يدل عليه. ونحن المسلمين يا إخوة، الله تعبدنا بالدليل، الله تعبدنا بالدليل، فإن وجد الدليل فأهلا وسهلا، وإذا لم يوجد الدليل نتوقف، لأن الإنسان إذا عمل في دين الله ما لم يدل الدليل عليه فقد ابتدع في دين الله، أحدث في الدين بدعة. ولا شك ولا ريب يا إخوة أن الدين قد اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني متى؟ في يوم عرفة، في حجة الوداع اكتمل الدين، فإحداث شيء في الدين بعد ذلك بدعة من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والبدع، أو إياكم والابتداع في الدين، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليس لنا يا إخوة أن نقول قولا أو أن نعمل عملا في دين الله إلا بدليل شرعي من كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة ولم يوجد له مخالف من الصحابة الآخرين. ننتقل الآن إلى استعراض الأحاديث التي دونها المؤلف رحمه الله تعالى عن كتاب الصلاة. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب. اعتدلوا، والاعتدال معروف، الاعتدال المراد به عدم الميل، يعني أن يكون الساجد على استقامة واحدة لا يميل، هذا هو الاعتدال. والمقصود بذلك أنك كما قالت الفقهاء أنك تجافي عضديك عن جنبيك وبطنك عن فخذيك، تجافي عضديك هكذا عن جنبيك وبطنك عن فخذيك، وتعتدل في السجود ولا تفرش ذراعيك على الأرض. هذا هو المفروض، هذا هو المطلوب. اعتدلوا في السجود، هذا أمر من الآمر؟ من هو الآمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من؟ يأمر المسلمين، يأمر الصحابة، والدين يا إخوة للكل، نحن تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة القولية والفعلية والتقريرية. اعتدلوا في السجود. والحديث دل على حكمين: الحكم الأول مشروعية الاعتدال في السجود، يعني لا يفرش الإنسان ذراعيه على الأرض ولا يضم نفسه إلى، يعني يضم بعضه إلى بعض، كما قالت الفقهاء يجافي عضديه، والعضد هو هذا، يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. إذا مشروعية الاعتدال في السجود هيئة من هيئة الصلاة. الثاني، الحكم الثاني، التحذير والتنفير من التشبه بالحيوانات. التحذير والتنفير من التشبه بالحيوانات، لأن الكلب يبسط ذراعيه على الأرض، إذا جلس على الأرض بسط ذراعيه على الأرض، فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه به. لا نتشبه بالكلب. والنصوص إخوة، النصوص الشرعية دلت على أن التشبيه، على أن التشبه بالحيوانات أمر مذموم في شريعتنا، أمر مذموم في شريعتنا، ولهذا لم ترد النصوص بذلك إلا على سبيل الذم، الذم والتحذير. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة، ها وش يصير؟ ثم أكملوا، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، سواء بسواء هذا الذي يحمل التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حملوها لكنهم لم ينتفعوا بها فهم كالحمار. وقال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فشبه الذي انسلخ من آيات الله عز وجل ولم يعمل بها، شبهه بماذا؟ بالكلب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفارا. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فالتشبيه بالحيوان، تشبيه الإنسان بالحيوان في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لم يأتي ذلك إلا على سبيل الذم والتقبيح والتحذير. إذن الحديث دل على حكمين، انتبهوا للحكمين. إذن إذا سجدت لا تقول هكذا بذراعيك على الأرض، إنما تقول هكذا هكذا، يعني لا تبسط ذراعيك كانبساط الكلب. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود. الطمأنينة المراد بها السكون، السكون، وهي أن يعود كل عضو إلى موضعه الطبيعي. فإذا قام الإنسان في الصلاة لا بد أن يعود كل عضو إلى موضعه الطبيعي، يستقيم. وإذا ركع كذلك، يستوي في الركوع حتى يعود كل عضو إلى موضعه الطبيعي، وكذا السجود. هذه الطمأنينة. الطمأنينة في الصلاة في اللغة السكون، وفي الاصطلاح أن يعود كل عضو إلى موضعه الحقيقي والطبيعي. والطمأنينة في الصلاة يا إخوة ركن من أركانها، ركن من أركان الصلاة. فإن وجدت الطمأنينة صحت الصلاة، وإن لم توجد الطمأنينة لم تصح الصلاة. وما مقدار الطمأنينة؟ مقدار الطمأنينة يا إخوة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فقال بعضهم: الطمأنينة هي أن توجد بقدر ما يتم به الواجب، أن توجد الطمأنينة بقدر ما يتم به الواجب. فما هو الواجب في الركوع إذا ركعت الركوع في الهواء؟ ما هو الواجب؟ تسبيحة واحدة. وما هو الواجب في السجود؟ تسبيحة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة مستحب. إذن قالوا بقدر ما يحصل به الواجب، لكن الصحيح يا إخوة أن الطمأنينة أكثر من ذلك، لأن ما يحصل به الواجب تسبيحة واحدة لا يطلق عليه طمأنينة. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته الأعرابي، وهو الذي حديث الآتي، ومختصره مختصر الحديث أن رجلا أتى متأخرا بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وجلس في المسجد وصلى هذا الرجل، ثم أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك الرجل 3 مرات، وفي الثالثة قال: يا رسول الله والله لا أحسن غير ما رأيت، فعلمني. فعلمه كما سيأتي في الحديث بطوله إن شاء الله، علمه كثيرا من الواجبات في الصلاة والأركان. نعم. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كم صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي 3. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يا إخوة حديث عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأحكام هذا الرجل الجاهل. وهذا بيان، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة. فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الأحكام التي سمعتم في الحديث. والحديث دل على أحكام فقهية كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يعتاد المسجد، فغالب وقته عليه الصلاة والسلام في المسجد، إما يصلي وإما يعلم الناس وإما يعني أسباب أخرى وأعمال أخرى تتعلق بالمسجد، فغالب وقته عليه الصلاة والسلام كان في المسجد. ولهذا يقول هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. وما المراد بالمسجد هنا؟ المراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد الذي نحن فيه الآن، وألف المسجد للعهد الذهني لأنه معهود في الذهن ولم يتقدم له ذكر، فكان عليه الصلاة والسلام يعتاد المسجد كثيرا عليه الصلاة والسلام. قال ومن هذه الأحكام مشروعية السلام، مشروعية السلام، بل السلام سنة من ابتداء من المبتدي، السلام سنة ابتداء، ورده فرض كفاية، رد السلام. فهنا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم والجالسين معه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم والجالسين معه، ورده كما قلنا فرض كفاية، لأن الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا أمر، فرد السلام ابتداؤه سنة ورده واجب، لكنه واجب على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. وهذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ سلم كم مرة؟ ثلاث مرات، ثلاث مرات. وقد تقولون لماذا تكرار السلام ثلاث مرات؟ أقول يا إخوة الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم لا يفصل بينه وبين أخيه بشيء يسير حتى ولو كان شجرة، وعاد إليه إلا سلم عليه، وعاد إليه إلا سلم عليه. ولا تستكثروا من ذلك يا إخوة، لأن السلام عبادة، السلام عبادة، السلام ذكر، فلا تستكثر من العبادة لأنك توجر عليها. بعض الناس إذا سلم مرة واحدة وذهب ورجع لا يسلم مرة أخرى، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة. ومن هذه الأحكام مشروعية السلام كما قلنا على الجماعة، ويكفي ويجوز تخصيص، يجوز تخصيص أحدهم بالسلام إذا كان له مكانة علمية أو شرف علمي أو أي سبب من الأسباب التي يتميز بها، لأن الراوي يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن معه بعض الصحابة، فيجوز أن يسلم على المجموعة ويخص واحدا منهم بالسلام. طيب السؤال يقول لو سلم على جماعة ونيته أن يسلم على فلان من هذه الجماعة لأسباب يتميز بها، فرد أحد الجماعة غير المنوي بالسلام، هل يكفي؟ قالت العلماء لا يكفي، لا بد أن يرد من خصه بالنية بالسلام. إذن لا يكفي من رد السلام إذا كان المقصود غيره. من هذه الأحكام وجوب تكبيرة الإحرام، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم كبر، يعني تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها بلفظها ولا تنعقد بمعناها. فلو أن المصلي قال الله أعظم، الله أجل، الله عظيم، الله كذا، الله كبير، هل تنعقد صلاة أو لا تنعقد؟ تنعقد أو لا تنعقد؟ تصح أو لا تصح؟ الجواب لا، لا تصح إلا بلفظ التكبير، الله أكبر، الله أكبر اللفظ الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بالصلاة لا يقول غير هذا التكبير، لا يقول غير هذا التكبير، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هذه الأحكام، من هذه الأحكام وجوب الركوع، أو وجوب قراءة، نعم، من هذه الأحكام وجوب قراءة المصلي، وجوب القراءة على المصلي إذا دخل في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام واقرأ ما تيسر من القرآن، واقرأ ما تيسر من القرآن. وهل يجزي يا إخوة أن يقرأ المصلي غير الفاتحة؟ هل يجزي ذلك؟ أقول إذا كان يحسن الفاتحة فلا يجزي إلا هي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا كان لا يحسن الفاتحة ولا يعرف الفاتحة وعجز عنها لكونه أخرس أو لأي سبب من الأسباب، فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن غير الفاتحة لعجزه عنها ولعدم معرفتها، ويقرأ بقدرها، بقدر الفاتحة في الألفاظ والحروف، أو في الكلمات والحروف. طيب إذا كان لا يعرف الفاتحة ولا يعرف شيئا من القرآن، هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. طيب ماذا يقرأ؟ يسبح ويهلل ويكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع. يا إخوتنا اسمعوا، جميع الأحكام التكليفية تسقط بالأعذار الشرعية ما عدا الصلاة، فالصلاة لا تسقط ما دام أن الإنسان يملك عقله، لكنه يصلي على حسب حاله، على حسب حالك صلي، قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا، على أي حال تصلي. لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. ومن هذه الأحكام، وبالمناسبة هنا الحديث الذي ذكرناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، العلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، أما الإمام والمنفرد فهم متفقون على أنها ركن في حقه أو في حقهما، لا تصح الصلاة إلا بها، في حق من ومن؟ في حق من ومن؟ الإمام والمنفرد، لا تصح الصلاة منهما إلا بقراءة الفاتحة. واختلفوا في من؟ في المأموم، إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية، أما في السرية فهو يقرأها، المأموم يقرأها، لكن في الصلاة الجهرية لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والمراد بهذا الاستماع الاستماع في الصلاة إذا كان الإمام أجهر بالقراءة. العلماء اختلفوا في هذه المسألة يعني في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وهل يتحملها الإمام ولا يتحملها على أقوال على أقوال. من هذه الأقوال أن الإمام يتحملها عن المأموم للحديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. هذا الحديث لو صح يا إخوة كان فيصلا في المسألة لأنه صريح، لكن الحديث مرسل، كثير من المحدثين يقول أنه ضعيف لأن الضعيف قسم لأن المرسل قسم من أقسام الضعيف. لكن الذين رجحوا هذا القول وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، الذين قالوا بهذا القول هو أن الإمام يتحمل عن المأموم، قالوا إن استماع المأموم لقراءة الإمام وتأمينه على ذلك يعتبر مشاركة في قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام ورى الضالين فقولوا آمين، يعني أمنوا على قراءة الفاتحة أمنوا على قراءة الفاتحة. ويقول الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. من المراد من المراد؟ موسى وهارون، لأن هارون أمن على دعاء موسى، لأن موسى قال عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا أنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يا نعم ولا واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال هارون آمين. إذن اعتبر دعاء موسى عليه السلام وتأمين هارون عليه اعتبر دعاء للاثنين لموسى وهارون. ورجح هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه من المحققين الكبار. لكن فيه حديث صريح في هذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر يوما وكان الصحابة يقرؤون معه، فقال بعدما انصرف من الصلاة قال عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون مع إمامكم. قالوا نعم. قال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني بالفاتحة. وهذا نص صريح هذا نص صريح في أن الإمام المأموم يقرأ الفاتحة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما هي القاعدة هنا في النفي؟ لا صلاة يعني لا صلاة موجودة أو لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ العلماء قالوا إذا ورد النفي بهذا الشكل فالمراد به في الأصل عدم الوجود، يعني لا صلاة موجودة، ولا شك أن الصلاة إذا وجدت بأفعالها وأقوالها فهي موجودة بغض النظر عن كونها صحيحة أو غير صحيحة. لكن قول القائل لا خالق غير الله هذا نفي لماذا؟ هذا نفي للوجود، يعني لا خالق غير الله يخلق. على كل حال أنا فرعت عليكم هذه المسألة، وأظن وأكثركم أظن ما يستطيع يعني التمكن من هذه المسألة لأنها فيها صعوبة. المهم فائدة الحديث من الأحكام التي تضمن الحديث أن المصلي يقرأ الفاتحة إن كان يحسنها، وإذا لم يعلم الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن. هذا ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأيضا كما قلنا من هذه الأحكام وجوب الركوع وهو ركن من أركان الصلاة، ووجوب الاعتدال من الركوع وهو كذلك ركن، وكذلك دل الحديث على وجوب السجود وهو ركن من أركان الصلاة، ووجوب الاعتدال من الركوع من السجود وهو ركن كذلك. ومن هذه الأحكام وجوب الترتيب بين الأركان، وجوب الترتيب بين الأركان، يعني أولا تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة، ثم الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود، وهكذا ترتب هذه الأركان ترتيب. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ما المراد؟ هل يفعل ذلك، يفعل هذا الفعل في الركعة الآتية بعد هذه الركعة، أو يفعل هذا في صلاته في المستقبل؟ احتمال، احتمال هذا وهذا، يعني المهم افعل هذا العمل في صلاتك كلها، سواء كانت الركعة القادمة أو في الصلوات الآتية، لأن هذا هو العمل الذي تصح به الصلاة. نعيد الحديث، نأخذ الحديث فقرة فقرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. لاحظوا الآن، يعني بينا دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، قلنا أن معظم وقت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. فدخل رجل فصلى، دخل رجل فصلى، من هذه الجملة يؤخذ أن المسبوق إذا دخل المسجد يصلي. وهل هذه الصلاة التي صلاها الرجل الذي الداخل هل هي مكتوبة أو نافلة؟ احتمال، فإن كانت مكتوبة فلا إشكال، سواء كان صلاها في وقت النهي أو في غير وقت النهي، لأن المكتوبة تصلى في أي وقت، وليس عن المكتوبة نهي. وإن كانت غير واجبة الصلاة، إن كانت غير المكتوبة، فلا يخلو الأمر من أحد أمرين، لا يخلو الحال من أحد أمرين، إما أنه دخل المسجد لأول مرة أو بعد فترة طويلة، وهذا يصلي تحية المسجد، وتحية المسجد عند الجمهور سنة مؤكدة، إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وبعض أهل العلم أوجب تحية المسجد كالظاهرية، وعلى القول بالوجوب فلا إشكال، يصليها في أي وقت دخل المسجد. وعلى القول بأنها ليست واجبة فهي من الصلوات ذوات الأسباب، الصلوات ذوات الأسباب، على القول الصحيح أنها تصلى في أوقات النهي، الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وكركعة الطواف وكالصلاة على الجنازة وكإعادة الجماعة في المسجد لمن صلى في منزله، الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي على القول الصحيح. إذن هذا الرجل الذي دخل، أولا مشروعية الصلاة للداخل إذا تأخر عن الجماعة، وثانيا أن الصلاة إذا كانت مكتوبة فلا إشكال في أنه يصليها في أي وقت، وإذا كانت تحية المسجد يصليها أيضا لأن من الصلوات ذوات الأسباب، والصلوات ذوات الأسباب ليس عنها نهي. طيب نعم اقرأ. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بينا هذا الحكم. نعم. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يؤخذ من هذه الجملة يا إخوة من الأحكام الفقهية جواز تكرار العبادة وإن كانت غير صحيحة بقصد التعليم، جواز تكرار العبادة وإن كانت العبادة غير صحيحة بقصد التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة 3 مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الصلاة غير صحيحة، لكن القصد من تكرارها التعليم حتى يكون العلم بالنسبة لهذا الرجل الجاهل، العلم بهذه الأحكام أوقع في نفسه، أوقع في نفسه. ويؤخذ من ذلك أيضا مشروعية تعليم الجاهل إذا كان يجهل الحكم، مشروعية تعليمه. وهذا من الأمور الواجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيرهم من أهل العلم. لماذا؟ لأن عدم التعليم فيه كتمان للعلم، وكتمان العلم محرم، كتمان العلم محرم يا إخوة بإجماع المسلمين وبدلالة النصوص الشرعية على ذلك. نعم. قال فرجع فصلى. قال فرجع فصلى كم صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كما صلى، رجع فصلى كما صلى، كم صلى، كما صلى. عندك كما؟ لا كم، لا كما، كم كما نعم النسخة. لا كما، نعم. قال فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3. نعم. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. هذه الجملة يؤخذ منها دلالة على فضل الصحابة وإن كانوا غير علماء، وإن كانوا من غير علماء الصحابة، يؤخذ من هذه الجملة حكم شرعي وهو الدلالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا من غير العلماء، لأن هذا الرجل يظهر أنه من غير العلماء، لكن الأسلوب الذي اعتمده هنا يدل على فضل الصحابة، وهو قوله والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، يعني لم يقل اليمين المتعارف عليها والقسم المتعارف عليه عندهم وهو والله، إنما عدل إلى أمر آخر وهو قوله والذي بعثك بالحق. من الذي بعثه بالحق؟ الله عز وجل. والذي بعثك بالحق، والحق الحق خلاف الباطل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق، بعث بالقرآن وبعث بالإسلام، وهو الحق الذي ليس بعده حق. والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. اعترف الصحابي أو هذا الصحابي رضي الله عنه اعترف بالتقصير في العلم، لا أحسن غير ما رأيت فعلمني، طلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال العلم لا يعد من السؤال المحرم، سؤال العلم وطلب العلم لا يعد من السؤال المذموم، بل هو من السؤال الواجب. السؤال المذموم سؤال المال بشروط معروفة، سؤال مذموم محرم والنصوص دلت على ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول حتى وإن كانوا من غير العلماء منهم رضي الله عنهم. نعم. قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. بدأ التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة. هذه الجملة قمت دليل على أن القيام ركن في الصلاة، والمراد بذلك الصلاة المكتوبة. فالصلاة المكتوبة لا تصح إلا بالقيام مع القدرة، أما إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام فصلاته صحيحة وأجرها كامل، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتق الله ما استطاع. لكن إذا كان مستطيعا للقيام فإن صلاته المكتوبة لا تصح، بخلاف النافلة. النافلة تصح من القاعد لكنها على النصف من صلاة القائم. نعم. ثم كبر، هذه تكبيرة الإحرام بينا لكم مدلولها فيما سبق. نعم. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، بينا هذا. نعم. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. نعم. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. إذن هذا يا إخوة، مع الأسف أن بعض المصلين لا يراعي الطمأنينة في الصلاة، يعني يركع سريعا ويرفع سريعا ويسجد سريعا ويجلس سريعا، لا يراعي الطمأنينة في الصلاة. وأنتم ترون النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا قال لهذا الرجل، وهذا يعرف عند الفقهاء بالمسيء في صلاته، ماذا قال له؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا النفي هنا نفي للصحة، لأن صورة الصلاة موجودة، فلا يمكن أن نقول نفي للوجود، لكنه نفي للصحة. والنفي مرتب كما ذكرت لكم، النفي مرتب على هذا الترتيب: نفي للوجود، نفي للوجود، فإن وجد الشيء كان نفيا للصحة، فإن تعذرت نفي الصحة كان نفيا للكمال. فنفي الصحة مثل هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ونفي الكمال كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. الصلاة صحيحة لكنها غير كاملة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه ما كان يطمئن في صلاته، لا في ركوعها ولا في سجودها ولا في الاعتدال من الركوع ولا في الاعتدال من السجود، ما كان يطمئن. فانتبهوا لهذا الأمر يا أخوة، انتبهوا لهذا الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة. نعم. القراءة يعني كما ذكرنا لكم قراءة الفاتحة وغير الفاتحة. أما قراءة الفاتحة فلا إشكال فيها كما تقدم بالنسبة للإمام والمنفرد، لا يعني بالإجماع أنهما ركن في حق الإمام والمنفرد، لكن الماموم هذا الذي فيه كلام وفيه خلاف بين الفقهاء. لكن المراد الآن أيضا في الأحاديث الآن كما سيأتي قراءة شيئا من القرآن بعد الفاتحة، وستفصله الأحاديث الآن إن شاء الله. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث بيناه لكم فيما سبق، يعني في الحديث السابق: لا صلاة، يعني لا صلاة موجودة، هذا ما يمكن، لأن الصلاة قد توجد صورتها. لا صلاة موجودة، أو لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة كاملة، فيحمل هنا على لا صلاة صحيحة. إذا وجدت صورة الصلاة ووجدت الهيئة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني كما بينا قريبا أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب صلاة غير صحيحة. أما بالنسبة للإمام والمنفرد فهذا لا إشكال فيه، وأما بالنسبة للمأموم فهذا فيه خلاف. لكن إذا تمكنت أن تقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية فاقرأ، أما الصلاة السرية فلا إشكال. إذا تمكنت أن تقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية فاقرأ، وإذا لم تتمكن، قد لا تتمكن إما لاستماعك للإمام لا تستطيع أن تتابع معه القراءة، وإما لسرعة الإمام، وإما لسبب آخر، فاستمع، وقد قال بهذا كثير من العلماء. نعم، لكن إذا تمكنت من القراءة فاقرأ خروجا من الخلاف. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقتصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية أو يقصر في الثانية. هذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه. أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي رضي الله عنه وأرضاه. ذكر هنا في هذا الحديث ثلاثة أمور: الأمر الأول كيفية الصلاة في الركعة الأولى والثانية إذا كانت الصلاة رباعية، ماذا نقرأ؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب وبسورة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة. ما الفرق بين الركعتين؟ الفرق أن الأولى أطول من الثانية، يقرأ في الأولى سورة أطول من السورة الثانية. هذا هو الفرق، هذه كيفية الصلاة في الركعتين الأوليين. الأمر الثاني الركعتين الأخريين، ما هي كيفية الصلاة؟ كيفية القراءة فيهما بفاتحة الكتاب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب. الأمر الثالث التطويل في صلاة الفجر، والركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، والسنة التطويل في صلاة الفجر أكثر أو أطول من غيرها من الصلوات الأخرى. التطويل في صلاة الفجر لأن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة، ها أقم الصلاة ماذا؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسمى صلاة الفجر قرآنا للتطويل فيها، تطويل القراءة فيها. وهنا يا إخوة، هنا أمور: الأمر الأول لماذا سميت الفاتحة بفاتحة الكتاب؟ لماذا سميت بهذا مع أن أول ما نزل من الكتاب سورة ماذا؟ سورة اقرأ. أول ما نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام سورة اقرأ، اقرأ. العلماء رحمهم الله قالوا سميت بهذا الاسم فاتحة الكتاب لوجهين: الوجه الأول أنها أول سورة نزلت كاملة سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، فسميت بهذا. سورة أخرى اقرأ لم تنزل كاملة دفعة واحدة. الثاني أنها قد اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن من الأحكام، فقد اشتملت فاتحة الكتاب على أنواع التوحيد الثلاثة. ما هي أنواع التوحيد؟ من يذكرها؟ ها؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. سورة الفاتحة اشتملت واحتوت على أنواع التوحيد الثلاثة، وكذلك اشتملت أيضا على الدعاء، وأخبار الأزمان الماضية. إذن سميت بفاتحة الكتاب لأن ما ذكر في الكتاب ذكر في سورة الفاتحة باختصار. تسمى الفاتحة فاتحة الكتاب، وتسمى أيضا تسمى ماذا؟ بالسبع المثاني لأنها سبع آيات، ويتسمى عند بعض العوام أيضا بالحمد لأنها تبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال. إذن عرفتم الآن ما تضمن الحديث من الأحكام الثلاثة وعرفتم الجواب عن هذا السؤال. وسؤال آخر: كيف علم أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ في الركعتين الأخريين، ما كان يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن؟ كيف عرفوا هي صلاة سرية؟ اسمعوا يا إخوان، لا شك ولا ريب في عدالة الصحابة، أليس كذلك؟ عدالة الصحابة ليس فيها شك، جميعهم عدول، ولا يمكن أن يقول الصحابي هذا القول بدون علم أبدا. فهو رضي الله عنه إما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الركعة الثالثة والرابعة، أو أنه علم ذلك بأي سبب من الأسباب. طيب، كذلك الركعتان الأوليان، كيف عرف أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة وتكون الأولى أطول من الثانية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم أحيانا الآيات في الصلاة السرية، كان يسمع الصحابة أحيانا الآيات في الصلاة السرية فيعلمون أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لمعرفتها، لمعرفة الزمن كون الأولى أطول من الثانية، فهذه يعرف بالزمن، لأن زمن الأولى أطول من زمن الثانية. طيب، ما هي الحكمة في أنه عليه الصلاة والسلام يطيل في الأولى وتكون الثانية دونها في الطول؟ ما هي الحكمة؟ نعم، الحكمة من ذلك أمران. الأمر الأول: حتى يدرك من ذهب إلى الوضوء أو المتأخر يدرك الصلاة من أولها، يعني مراعاة للمتأخرين عن الصلاة حتى يدركوها من أولها. والثاني: أن الإنسان أول ما يدخل في الصلاة فيه شيء من النشاط والحيوية، وفي الثانية يذهب بعض هذا الشيء، فكان يطيل في الأولى لهذين الأمرين. نعم، الحديث انتهى هذا، وبانتهاء هذا الحديث نكتفي في هذه الأمسية المباركة إلى هذا الحد، وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من الزلل، وأن يوفقنا وإياكم إلى صالح العمل، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه جواد كريم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. يقول السائل: أنا مجاور للرافضة ويعملون كل يوم ثلاثاء ذبيحة، ولا أدري ما سبب هذه الذبيحة، ويعطوننا منها، فهل آكل منها؟ إذا كنت لا تعلم سبب الذبيحة فلا تأكل منها، إذا كنت لا تعلم سبب الذبيحة فلا تأكل منها، لأنها قد تكون الذبيحة لأمر غير مشروع، نحن ما نعلم، وما نعلم يعني لما ذبحت الذبيحة. وإذا كانت الذبيحة لغير الله عز وجل فإنها لا تؤكل، لأن الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. فإذا كان الذبح لغير الله عز وجل فإن الذبيحة لا تؤكل، لقول الحديث: من ذبح لغير الله فقد كفر، من ذبح لغير الله فقد كفر أو أشرك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالمهم، إذا كنت لا تعلم السبب فلك أن تعتذر، فلك أن تعتذر من قبول هذه الذبيحة، لأن يحتمل أنها ذبحت لغير الله عز وجل. ثم العوام، أيضا عوام الناس قد يذبحون قرابين ويذبحون وينسكون نسك، ولا يعلمون الحكم الذي فعلوه من أجله، لا يعلمون إباحته من عدم إباحته. فالمهم أنت إن علمت السبب، وإلا لك أن تعتذر بطريقة يعني مهذبة مؤدبة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة متزوجة زنت ثم تابت من ذلك الذنب، فهل توبتها تكفي لتطهيرها أم لا بد من إقامة الحد عليها؟ وكذلك لو زنت امرأة غير متزوجة. لا بلى، التوبة تكفي، التوبة تكفي بنص القرآن، فالله عز وجل يقول ونعم ولا تقتلوا النفس، نعم يقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة الصادقة تجب ما قبلها، التوبة الصادقة تجب ما قبلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول عليه الصلاة والسلام: التوبة تجب ما قبلها، ويقول: التوبة تمحو الحوبة، يعني تمحو الإثم. لكن يشترط للتوبة الصادقة شروط ثلاثة. الشرط الأول الإقلاع، إقلاعا تاما عن الذنب الذي كان يعمله، فإن كان واجبا فعله على الفور، وإن كان حراما تركه على الفور. ثانيا الندم على فعل هذا الذنب كيف يصدر منه. الثالث العزم على أن لا يعود إليه أبدا مهما كانت الأحوال والظروف، لا يعود إلى هذا الأمر. هذه الشروط الثلاثة إذا كان الذنب بين العبد وبين الخالق، بين العبد وبين المعبود. وتزيد شرط رابع إذا كان الذنب بين العبد وبين أخيه، تزيد شرط رابع وهو التحلل من صاحب الحق، طلب السماح والمسامحة والعفو والصفح عن المذنب من صاحب الحق، وإذا كان حق مالي رده إليه. هذه الشروط إذا وجدت فالتوبة توبة صادقة، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه التوبة النصوح. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: في البارحة لم تكمل الإجابة عن ذكر الله في الحمامات، هل يوجد مانع وإن كانت نظيفة؟ ثم يقول: إنها وإن كانت معدة لقضاء الحاجات النجسة فإنها تطهر بالماء الطاهر، وهل يجوز الوضوء في هذه الحمامات النظيفة؟ اسمعوا يا إخوان، الحمامات يعني الحشوش والمراحيض لا شك أنها أعدت للخبث، أليس كذلك؟ أعدت للخبث ووضع النجاسات فيها، ولذلك هي مقر للشياطين، مقر للشياطين وردة الجان. والحمامات أو المراحيض وإن كانت نظيفة من الخارج لكنها نجسة من الداخل، فهي أماكن خبيثة. أما كون الأخ يقول يعني الذكر لا يذكر فيها، الإنسان لا يذكر الله فيها بلسان بالعبارة، لا يذكر إلا بقلبه، يذكر الله عز وجل بقلبه إذا دخل الحمامات. أما بالحروف والكلمات فلا ينطق بالحروف ولا بالكلمات بلسانه ما دام أنه في الحمام، لأن هذا ليس من تعظيم الله عز وجل، ولا شك أن الله عز وجل معظم. هذا أمر. والأمر الثاني الوضوء يجوز في الحمامات لكنه مكروه لعدم الجهر بالذكر، لكن لك أن تتوضأ في الحمام وتذكر الله في القلب، لأن الذكر يا إخوة الذكر ينقسم إلى قسم إلى ثلاث أقسام، الذكر ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم بالقلب، وقسم باللسان، وقسم بالقلب واللسان. وأحسنها الذي يجتمع فيه ماذا؟ القلب واللسان. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الروضة في أوقات النهي؟ الصلاة بالنسبة لداخل المسجد هذا ما في إشكال، إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، سواء كانت هذه الصلاة في الروضة أو في غيرها من جنبات المسجد، تصلي ركعتين في أي مكان، لكن كونك تنفل نافلة مطلقة في الروضة في وقت النهي لا، ليس ذلك من المشروع، لأن الروضة لا نعلم دليلا يخصها بعمل. لا شك أن الله أكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة، لكن لم يذكر دليل يدل على فضل الصلاة فيها. ونكتفي بهذا القدر، والليلة القادمة إن شاء الله نتكلم عن هذا، لكن الليلة القادمة مساء السبت إن شاء الله.